الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إيه معنى علوم القرآن وبعض الأشياء المهمة فيها زي أسباب النزول، زي نزول القرآن أولا الوحي، ونزول القرآن من السماء من لوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم إلى على قول قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جمع المصحف، ثم أسباب النزول وأهميتها، علم الوجوه والنظائر وخطورته، وأن ضلال الكثير من الناس في العقيدة، ثم أخطاء بعض الناس في النواحي الفقهية كان من ضمن أسبابه عدم التنبه لموضوع النظائر في القرآن الكريم، زي ألفاظ الفتنة، ألفاظ الكفرة، ألفاظ هدى، ألفاظ كذا. حد يذكرني في حاجة حصلت زي كده ولا لا؟ في حاجات شرحت من ده؟ ما شاء الله. إذا كان مش مهمة خلاص. طب الحافظ ابن حجر عمل مقدمة فتح الباري مجلد ولا لا؟ هدى السير ولا هدي السير، مش كده؟ مجلد. ابن خلدون عمل مقدمة تاريخه. ابن خلدون تسمع عنه ولا لا؟ عمل تاريخ، كتاب في التاريخ اسمه العبر والمبتدأ والخبر في تاريخ من غبر من العربي والعجمي والبربر ومن صاحبهم من ذوي السلطان الأكبر. كل ده عنوان لتاريخ ابن خلدون. ما علينا، تاريخ ابن خلدون ياخذ من العمود للعمود تقريبا من كبره، عمل له مقدمة. الناس لم تهتم بكتاب التاريخ ده واهتمت بالمقدمة، وحتى الآن مقدمة ابن خلدون الناس تقول ايه مقدمة ابن خلدون، علماء الاجتماع مقدمة ابن خلدون، علماء العلوم الإنسانية مقدمة ابن خلدون. يعني اشتهرت في التاريخ مقدمة ابن خلدون أكثر من اشتهار ايه. ولما كتب ابن الصلاح وأملى كتابه في مصطلح الحديث وهو الكتاب المشهور اسمه ايه؟ ها؟ مقدمة ابن الصلاح. مقدمة ابن الصلاح. ابن أجروم الكتاب بتاعه في النحو المشهور اللي هو مشهور حتى الآن باسم المقدمة الآجرومية، تسمعوا عنها ولا لا؟ بتدرسوها ولا بتدرسوهاش؟ درستوا ولا مدرستوش الأجرومية في المعهد هنا؟ ها؟ بس اسمه ايه الدرس ده؟ شرح كتاب ايه؟ الآجرومية، مش كده؟ الآجرومية دي اسمها المقدمة الآجرومية. فمعنى كلمة مقدمة مش معناها ان ملهاش لازمة، لا، مقدمة يعني شيء مهم. ف من الآن هنشطب على كلمة مقدمة دي، تقولوا الدرس الأول خلاص. ومن هذه المقدمة التي هي الدرس الأول نذكر اليوم مبحثا آخر لا يقل أهمية عن المباحث التي ذكرت قبل ذلك، ألا وهو مبحث الناسخ والمنسوخ. فقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر بقاص يقص، يعني واعظ، يعني القاص هو الواعظ يعظ، فقال له: يا هذا، تعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت، هلكت في نفسك بعدم معرفتك وتزودك بهذا العلم المهم، وأهلكت من تقصه تقص لهم وتعظهم بأنك يمكن أن تذكر شيئا من المنسوخ وأنت غير عارف بنسخه فتضله. والضلال هلاك عند من يعرف معنى الضلال ونهايته الوخيمة. فقال له: هلكت وأهلكت. وكثير من الآثار عن الصحابة ومن بعدهم في أهمية تعلم علم الناسخ والمنسوخ، وأنه لا ينبغي أن يتصدى لفهم هذا الكتاب العظيم وتفسيره إلا بعد معرفة الناسخ والمنسوخ. وذلك اهتم العلماء اهتماما بالغا بهذه القضية وبهذا الموضوع، وصنفت فيه مصنفات ابتداء من عصر ما بعد الصحابة مباشرة. ومن أول من روي عنه رسالة أو كتاب في الناسخ والمنسوخ قتادة ابن دعامة السدوسي. قتادة ابن دعامة السدوسي أحد كبار التابعين في القرآن والحديث، فهو محدث ومفسر، أو مفسر ومحدث، يفزع إليه الناس في التفسير خاصة. فقتادة عاش في القرن الثاني الهجري، يعني في الأول والثاني، ما بين القرنين، القرن الأول والقرن الثاني الهجري، يعني متقدم، وهو من التابعين، من تلامذة أنس بن مالك وابن مسعود وغيرهم وغيرهما، يعني من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالاهتمام بالناسخ والمنسوخ اهتمام قديم، ثم ظل هذا الاهتمام بعد هذه العصور إلى العصور المتأخرة، ولا يكاد يمر قرن قرون إلا وتجد فيه من يصنف مصنفا في الناسخ والمنسوخ. حتى أن بعض الباحثين المغاربة في إحدى الرسائل العلمية، في رسالته العلمية عن حقق فيها كتاب لأبي بكر بن العربي عن الناسخ والمنسوخ، ذكر في مقدمة هذه الدراسة مجموعة، يعني قال: إننا تتبعت كتب الناسخ والمنسوخ إلى عصر ابن عربي، فتطلع كام؟ تطلع 86 كتاب، وهذا يدلك على مدى الاهتمام بهذه القضية من العلماء قديما وحديثا، أي من العلماء المتقدمين والمتأخرين. طيب، إذن احنا ندرس بإذن الله عز وجل موضوع الناسخ والمنسوخ من باختصار شديد وإيجاز من وجهات معينة ومحددة. أولها أهمية معرفة النسخ والمنسوخ، والثاني أنواع النسخ في كتاب الله عز وجل، وثالثها هل كان هناك أحد اعترض على أهمية النسخ والمنسوخ أو على وجود الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، وما قدر من يعترض على وجوده، وما أدلته التي يزعم أنها أدلة أو شبهاته التي نزعم نحن أنها شبهات. وطبعا هذا الجزء الأخير كما أن الجزئين الأولين مهمين، فهذا الجزء الأخير لا يقل أهمية خصوصا في عصرنا هذا، إذ تجرأ من تجرأ على علوم السلف، واعتدى من اعتدى على مناصب العلماء، وقال من شاء ما شاء، كل واحد يتكلم برأيه كما يشاء. فناس وجدت في هذا العصر المتأخر لكي تتحدث عن نفي النسخ في كتاب الله سبحانه وتعالى وتدافع عنه، بعضهم على شيء من العلم وأكثرهم على كرسي عظيم وعرش ضخم من الجهل. فنبدأ فنقول مستعينين بالله عز وجل، ما أهمية هذا العلم؟ ذكرنا أثر سيدنا علي بن أبي طالب، وهو يدلك على مدى تقدير الصحابة ثم من بعدهم طبعا تبعا لهم لموضوع الناسخ والمنسوخ ولمعرفته حتى بالنسبة للقاص أي الواعظ. فإذا كان هذا بالنسبة للقاص فكيف بالنسبة لطالب العلم؟ وكيف بالنسبة للعالم، مفسرا كان أم فقيها؟ فمن أهمية هذا العلم ومعرفته التمييز بين المعمول به وغير المعمول به من كتاب الله عز وجل. يعني ان في ايات من القران الكريم نسخت، ومعنى انها نسخت يعني هذه الاحكام كانت في وقت ثم ترك العمل بها لان الله سبحانه وتعالى انزل غيرها ليعمل بها، وفيها احكام تختلف عن الاحكام التي في الايه السابقه. فمن لم يعرف الناسخ والمنسوخ سيفتي بالمنسوخ. في القرآن الكريم كثير من الآيات بهذه الصورة، لكن أنا الآن سأعطي مثالا من السنة. لماذا؟ لأني أولا المثال كافي في موضوعنا وفي الهدف منه، وهو أن تمييز الناسخ على المنسوخ مهم للفقير ومبعد عنه عن الضلالة في الرأي وفي الحكم في الفتوى. والأمر الثاني أن هذا المثال مثال صارخ موجود في عصرنا، وهو ما يعرف ب نكاح المتعة. معروف طبعا أن السنة مفسرة للقرآن الكريم، وأن العقد الذي يكون بين الزوج وزوجه منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الميثاق الغليظ الذي ذكره الله عز وجل في كتابه في قوله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، هذا الميثاق الغليظ الذي أخذته النساء على الرجال في العقد هو الذي يفسره النبي صلى الله عليه وسلم في طريقته العملية للعمل بكتاب الله عز وجل، ثم صحابته رضوان الله عليهم في ذلك. فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل هذا الميثاق الغليظ؟ هل كان حينما يكون هناك عقد بينه وبين إحدى أمهات النبي أمهات المؤمنين أحيانا يجعل عقده موقوتا بوقت معين، يعني أنا أتزوجك مثلا لمدة شهر لمدة شهرين، أتزوجك ساعة من النهار، هل يقول لوليها ذلك؟ لا. هل كان الصحابة كذلك؟ لا. إذن التفسير العملي زي تفسير الصلاة عمليا، زي تفسير الصيام عمليا، زي تفسير الحج عمليا، هذه التفسيرات العملية من السنة ملزمة لهذه الأمة. فمن بينها التفسير العملي للميثاق الغليظ الذي هو العقد، والذي يتم بناء عليه ويتأسس بناء عليه الحقوق والواجبات والمباحات والمحرمات المتعلقة بالحياة بين هذين اللذين أجريا معا هذا العقد. فالأصل إذن في عقد الزواج أن يكون مؤبدا وليس مؤقتا، وأن الطلاق أو الخلع يعني الانفصال الذي يكون في هذا العقد يكون عارضا يعرض بعد ذلك، يعني أن لا يتزوج الإنسان بنية الطلاق، ولا يتزوج الإنسان مع إخبار زوج هذه المرأة التي تزوجها بأني سأتزوجك اليوم بشرط أن أطلقك غدا أو بعد شهر أو بعد سنة. لكن قد يعرض الطلاق أو الخلع من المرأة لوجود أسباب تؤدي إليه، مثلا إن خاف أن لا يقيم حدود الله عز وجل بينهما، فيجوز للمرأة أن تفتدي من زوجها، أي أنها تختلع منه وتفتدي منه نفسها بالفداء المعروف في الإسلام وهو المهر، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءته فاختلعت من زوجها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته، يعني أنه كان أمهرها حديقة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني تفتدين منه بأنك تردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطلقها تطليقة. فكان هذا هو إيه؟ فكان هذا هو تفسير قول الله سبحانه وتعالى إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، إلا أن تخافوا ألا يقيم حدود الله فإيه؟ فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فهذه الفدية هي التي تقدمها الزوجة، أي ترد مهره عليه وتختلع منه، أن يقضي القاضي عليه بتطليق هذه المرأة تطليقة واحدة. هذا كله يكون عارضا، والأصل هو إيه؟ والأصل هو مداومة العشرة الزوجية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أباح المتعة في إحدى الغزوات، يعني أباح أن يتزوج الرجل المرأة لأجل في غزوة من الغزوات، ثم منعها، فكان هذا المنع ناسخا للإباحة، ثم أباحها في غزوة أخرى، ثم حرمها وقال هي حرام إلى يوم القيامة، فجعل التحريم النهائي ناسخا لما كان قبله من الأحكام، أي الأحكام التي تبيح هذا الزواج. الذي لا يعرف الحكم الأخير اللي هو حكم الإيه؟ الحكم الأخير، حكم التحريم ولا حكم الإباحة؟ حكم التحريم، يعني الرجوع إلى الأصل في عقد الزواج وهو الديمومة وعدم الانخرام، إلا بطلاق يعرض أو خلع يعرض، يعني فسخ من الفسوخ الجائزة شرعا التي تعرض للرجل في أثناء هذه الحياة. فالذي لا يعرف هذا الحكم الأخير اللي هو حكم التحريم يقول إيه؟ يقول بالإباحة، يقول بإباحة المتعة. وقد كان بعض الصحابة لا يعرف هذا الحكم الأخير، وكان يفتي بالإباحة حتى بلغه الحكم الأخير فرجع عنه. لكن بعض الناس بعد أن عرفوا الحكم الأخير ماذا يصنعون؟ ما يزالون على الحكم اللي هو الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمتعة، وكان ترخيصا مؤقتا، أو كان رخصة مؤقتة. هذه الرخصة المؤقتة اعتبروها ناسخة للأصل وناسخة للأمر الأول اللي هو أمر الإيه؟ أمر أن يكون العقد بين الزوجين عقدا دائما، وأنه لا ينفك إلا بشيء عارض زي طلاق يعرض للإنسان أو خلع أو نحو ذلك. هذه مشكلة يعانيها الناس الآن، حتى الآن طبعا، وأصبحت المتعة عند الناس، عند بعض الناس اللي هم الرافضة، أصبحت المتعة اللي ممكن يتمتع مثلا لمدة ربع ساعة نص ساعة، يقول لولي المرأة ولا الصغيرة، لأنه عنده ما يجوز زواج الصغيرة، يقول للمرأة ولي المرأة طب أنا أتزوجها قدي كده ربع ساعة، طيب يبقى مهرها كذا، طب نص ساعة، لا يبقى المهر زيادة يا عم، نص ساعة على كلام مش معقولة يعني. فتظل المسألة لعدم معرفة أو لإنكار وجود ناسخ، إما لعدم معرفته أو لإنكارها أصلا، لإنكار وجود ناسخ، فبناء عليه يظل الأمر هكذا. وتجد بالنسبة للأحكام الشرعية، بعض الأحكام الشرعية اختلف فيها أهل العلم، وكان سبب الاختلاف عدم وصول الحكم الناسخ أو النص الناسخ لبعضهم، فظل يفتي بالإيه؟ بالمنسوخ، ظل يفتي بالمنسوخ. هذا من أهم الأشياء التي تدل على أهمية موضوع النسخ والمنسوخ. من بين الأشياء التي تدل على أهمية موضوع النسخ والمنسوخ تمام العبودية لله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يربي نفسه على تمام العبودية لله عز وجل. كيف؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يضيق، يقدر هنا بمعنى يضيق، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء البنين أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. كل هذه الأشياء احنا مؤمنين بها ولا لا؟ مؤمنين بها، ومن منطلق العبودية لله سبحانه وتعالى أن إذا رزق الإنسان ببنين ورزق غيره ببنات، أو وسع على غيره وضيق عليه، لا يفزع ولا يشكو الله سبحانه وتعالى، وإنما يرضى بحكم الله سبحانه وتعالى. كذلك النسخ على نفس المستوى، كما أن الإنسان يؤمن بالحكم الأول ينبغي له أن يؤمن بالحكم الأخير. ما الفرق بينهما؟ ليس هناك فرق. يقول الله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، يعني نعلم أن الحكم الأخير لا يقل عن الحكم الأول، قد يكون خيرا منه وقد يكون مثله. فمن تمام العبودية لله سبحانه وتعالى ومن التربية الربانية للمسلمين على العبودية له سبحانه وتعالى مسألة إيه؟ مسألة أن الله سبحانه وتعالى ينسخ بعض الآيات ببعض، ويحل بعض الأحكام مكان بعض، زي بالضبط أنه يمحو ويثبت، أنه يبسط الرزق ويبسط، أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء، أنه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء البنين أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة، كما أنه يصنع هذا في مسائل الخلق والتدبير، كذلك يصنع هذا في مسائل الأمر والتشريع. فكما أن الإنسان في ما يتعلق بهذا الأمر الأول هو أمر الخلق والتقدير ينبغي أن يكون على تمام العبودية لله سبحانه وتعالى والرضا عنه في كل شيء، كذلك موضوع الناسخ والمنسوخ تربية للمؤمنين على إيه؟ على العبودية لله سبحانه وتعالى. وأنا ما يقولش مش ربنا قال كده قبل كده جاي يقول تاني، طبعا هذا يعني مما ينبغي أن يتحرز عنه أي إنسان مسلم، وذلك لأن كل كتاب الله عز وجل خير، وكل أحكام الله سبحانه وتعالى هي خير للمؤمن. تجد أن العلماء ذكروا أشياء بعض أشياء أخرى في موضوع أهمية الناسخ، أهمية وجود الناسخ والمنسوخ في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن احنا نقتصر على هذا الجزء بالذات لأنه في أظن والله أعلم أنه أهم الأجزاء وأهم المواطن التي تدل على أهمية هذا الموضوع وهو الناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ يا إخواننا مما أجمع على وجوده في كتاب الله الصحابة والسلف والعلماء من بعدهم، ولم يشذ عن ذلك إلا أقوام قال ابن الجوزي لا يلتفت إليهم. يقول ابن الجوزي في كتابه نواسخ القرآن: باب إثبات أن في القرآن منسوخا. قال: انعقد إجماع العلماء على هذا، أي على أن في القرآن منسوخ، انعقد إجماع العلماء على هذا، إلا أنه قد شذ من لا يلتفت إليه. من هم من لا يلتفت إليهم؟ اللي لا يلتفت إليهم طائفة من المعتزلة وطائفة من الرافضة. طائفة من المعتزلة وطائفة من الرافضة. قال ابن عبد البر في التمهيد: أجمع العلماء على وجود الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل إلا طائفة من المعتزلة والروافض لا يلتفت إلى قولهم. إذن الإجماع منعقد من صحابة ثم من بعدهم على وجود الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل. المرة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى سنأتي إلى أنواع النسخ وإلى منكري النسخ ومناقشة ما يقولونه في هذا الشأن إن شاء الله.